تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ يقول: ما هي الحالة التي ينطبق عليها قول تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهل يجب على فاعل المنكر أن ينكره؟ نقول: فاعل المنكر يجب عليه أن ينكره ولو كان هو يفعله، وأول ما ينكر على نفسه بالبكاء على خطيئته والرجوع إلى الله والتوبة. والإنسان الذي يعرف المنكر ويعرف أنه خطأ وأنه جريمة وأنه فعل محرم، يجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن لا يستمر في غيه واستمراره على المعاصي. وهذا وفعله للمنكر لا يعني أنه يترك الناس على منكرهم ولو كانوا يعملون مثل ما يعمل. فقد لعن الله تبارك وتعالى بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بينما هذه الأمة وصفها الله تبارك وتعالى بأنها خير الأمم لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ومن ترك هذا الأمر ففيه شبه من بني إسرائيل الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وكون الإنسان يفعل المنكر وينهى عنه مع عدم التوبة فهذا عيب وقدح فيه ومقت كبير. إذا كنت تعلم أن هذا منكر وحرام فهل أنت لا تبالي بذلك؟ وهل عندك من الاستعداد على دفع العذاب الذي يحل بمن يفعل مثل فعلك؟ فلا شك أن الإنسان كونه ينهى عن أمر وهو يعمله أن هذا من المقت الكبير له. كيف تدعو الناس للخير وتنسى نفسك؟ لكن واجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تبادر إلى التوبة وتراجع نفسك وتكثر من العمل الصالح. هذا يقول: إنسان له والد يشرب الخمر وهو يصلي، فماذا يفعل مع أبيه المبتلى؟ نقول: الصلاة ركن من أركان الإسلام، من تركها فقد كفر، والخمر كبيرة من كبائر الذنوب، يحد شاربه ويفسق بالشرب ولكنه لا يكفر. فالذي يتعاطى الخمر يعتبر فاسقا بهذا العمل، وينبغي أن يبلغ الجهة المسؤولة عن ذلك لأجل أن يقام عليه الحد الشرعي من الجلد. وبالنسبة لك أنت موقفك أن تسعى لإصلاح والدك بالنصح وبيان خطر هذا الأمر في الدنيا وفي الآخرة، ما يترتب عليه من مفاسد دينية ومفاسد دنيوية، فهو يذهب عقله ويعتبر في عداد المجارين. وقد سئل أحد الأعرابي: لما لا يشرب الخمر؟ فقال: كيف يسعى في جنون من عقل؟ أي كيف يترك الإنسان العقل ويرغب في الجنون وقد أكرمه الله تبارك وتعالى بالعقل؟ فلا يفضل الجنون إلا الإنسان الذي لم يستعمل عقله في فهم الأشياء، وهذا نقص كبير في إدراك نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان الذي ميزه عن الحيوانات بهذا العقل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الخمر في الآخرة وما جاء في حديث الإسراء والمعراج وما جاء في أحاديث أخرى، وقوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، والخمر ما خامر العقل، ووصفها عثمان رضي الله تعالى عنه بأنها أم الخبائث. وقد جاء في قصة الرجل العابد من بني إسرائيل والذي انقطع للعبادة، فأرسلت إليه امرأة خادمها أن يستدعيه لأجل أن يشهد على أمر، والشهادة ينبغي أن يكون من يحضرها ممن يصلحون لتحمل الشهادة وهم العدول. فأجاب دعوة ذلك الخادم، ولما دخل إلى قصرها وكانت من أهل الثراء والجمال والمنصب، فكلما دخل من باب أغلق دونه أغلق وراءه حتى وصل إليها فأغلق عليه معها، وكان عندها خمر وغلام، فقالت إنا لم ندعك لأمر إلا لأحد أمور ثلاثة، إما أن تزني بها، وإما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام، ولا مفر لك من أحد الثلاثة، فاختر أيها شئت، إما أن تزني، وإما أن تقتل، وإما أن تشرب الخمر. ففكر فيها طويلا فنظر إلى القتل فوجد أنه إزهاق لروح بريئة، ونظر إلى الزنا وإذا به ارتكاب فاحشة بامرأة يحتمل أن ينتج عنه ولد زنا، ونظر إلى الخمر فإذا هو في نظره يقتصر ضرره عليه، وقال أشرب الخمر وأسكر ساعة أو ساعتين ثم يزول ذلك وأخرج. فشرب الخمر، فلما شرب الكأس الأول قال زيدي، فشرب الثاني ثم الثالث، فصار في غاية الهذيان، فقام وزنى بها وقتل الغلام، فتحققت الجرائم الثلاثة بسبب الخمرة. فالخمر شأنه كبير في ديننا، وقد جعل الشارع له حدا يجلد متعاطيه أمام الملأ، ولكنه لا يخرج عن الإسلام، هو معصية وكبيرة من الكبائر. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يشرب الخمر يسقيه الله من طينة الخبال وهو عصارة أهل النار، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة إذا دخل الجنة وكان قد تاب منها. وخمر الآخرة ليس فيه إسكار، وإنما فيه لذة لا فيها غول ولا فيها ذهاب عقل. وأنت عليك أن تنصح والدك وأن تأتيه بالكتب والأشرطة التي تبين خطر هذا الأمر الذي هو مصر عليه ومستمر، وأنت على أجر كبير. وأولى ما يبذل المعروف لأقرب الناس وهما الوالدان، فمن حق والدك عليك أن تخلص له بالنصيحة ولا تخفيه على ما هو عليه من خطأ. هذا يقول: هناك صبغة بنية تباع في الصيدلية، هل يجوز أن توضع على اللحية؟ نقول نعم، غير السواد يجوز استعماله، فيجوز الإنسان أن يصبغ بالصبغات الموجودة في الصيدليات أو بالحنة والكتم أو بغيرها من الأعشاب الطبيعية، المهم أن لا يكون أسود. فإذا كان بين الحمرة والسواد هذا هو أفضل الألوان، أو أن يكون بالحنة وهو الأحمر. هذا يقول: هل ممكن أن يعتمر الإنسان لشخص حي كزوجته مثلا؟ نقول: الإنسان يجوز له أن يعتمر عن غيره إذا كان ذلك الغير عاجزا ووكلك، لأن الحي لا بد من نيته، أو لم يكن عاجزا ووكلك إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة. هذا يقول: جاء إلى بلد من البلدان إلى مكة وقصده العمل والعلم، فهل لو تزوج في مكة يؤثر ذلك على قصده؟ نقول: لا، لا يؤثر. هذا يقول: كيف علمت الجن أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ لا، هذا ينبغي أن يكون السؤال: كيف علمت الملائكة؟ الملائكة ما علموا، لكنهم توقعوا أن من يكون أجيالا يتناسلون في الأرض أن يحصل منهم فساد. قال بعض أهل العلم: لعل الجن كانوا في الأرض قبل ذلك وحصل منهم الفساد. وقال بعض أهل العلم: إن معنى خليفة أن يخلف بعضهم بعضا ويتناسلون، وهذا مما يتوقعه المفكر في مثل هذه الحال، بمعنى أنه يوجد منهم شيء من الفساد، وليس علما وإنما هو ظن وتخمين. هذا يقول: ما حكم المشروبات التي تباع في الأسواق و مسجل عليها أنه شراب خالي من الكحول، هل يجوز شربها؟ نقول: إذا كانت خالية صحيحا من الكحول فهي لا بأس بها، لكن الإنسان عليه دائما أن يحتاط لهذه الأمور ويتأكد منها. يقول: هل يجوز الحلف بالكعبة؟ نقول: لا، لا يجوز الحلف بالكعبة، الكعبة مخلوق من مخلوقات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نقول نعم، لأن القرآن كلام الله، يجوز الإنسان أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، والقرآن من كلام الله تعالى. بعض يقول رب القرآن، ها؟ البعض يقول رب لا، القرآن هو كلام الله تعالى. يقول هل يصح طوافين في وقت واحد بحيث ينتهي من الأول ويشرع في الثاني؟ نقول نعم، بالإنسان أن يطوف بالبيت عدة طوافات متصلة، ثم إذا انتهى يصلي عن كل طواف ركعتين، والأولى أن يطوف سبعة أشواط ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يطوف ثانية. هذا يقول نقرأ في القرآن والحديث ذكر الدرجات والحسنات، فما الفرق بينهما؟ الدرجات يعني المنازل، مراتب، درجة فوق درجة أو أسفل من درجة، تتباين بحسب المنزلة التي يستحقها الإنسان. والحسنات هي الأعمال الصالحة التي تعملها أنت، فالله تبارك وتعالى يسجلها لك في سجلك وتثاب عليها عندما توزن. هذا يقول ما حكم الطيب الذي فيه بعض الكولونيا؟ نقول هذا إذا كان فيه مادة الكحول بعض أهل العلم وهم الجمهور من العلماء يمنعون من استعماله بناء على أنه مسكر، وأن كل مسكر محرم وكل محرم نجس، وعلى أن الخمر نجسة. والقول الآخر لبعض أهل العلم أن نجاسة الخمر إنما هي كنجاسة الأنصاب والأزلام والميسر، وهذه نجاسة معنوية وليست حسية. واستدلوا على هذا بأنه لما نزل تحريم الخمر عمد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فشقوا أواني الخمر وأراقوه في الطرقات، ولو كان نجسا لما فعلوا ذلك، وإنما أراقوه في أماكن لا يكون فيه عرضة لتنجيس الناس الذين يذهبون للصلاة وكثير منهم غير منتعب. فأخذوا من هذا أن نجاسة الخمر ليست نجاسة حسية وإنما هي معنوية. قالوا ولو استعمل الإنسان الكولونيا في الطيب فإنه لا ينجس ثيابه ولا ملابسه، وهذا هو الذي يرجعه بعض علمائنا. يقول هل نقرأ دعاء الاستفتاح في السنن من غير الفريضة؟ نقول نعم، دعاء الاستفتاح يسن أن يؤتى به في كل صلاة بعد تكبيرة الإحرام من الفرائض والسنن ما عدا صلاة الجنازة، فإن الإنسان لا يستفتح فيها وإنما يتعوذ ويبسم. إذا كان الإنسان يصلي في الليل كلما يقوم بركعتين يستفتح. نعم. هذا يقول الناس يصلون صلاة الظهر وراء الساحة التي من جهة باب السلام تحت مظلة الحمامات ولا يرون المأموم ولا الإمام، فما حكم الصلاة؟ الإنسان الذي يكون خارج المسجد ولا يحول بينه وبينه حائل ويرى الإمام أو يرى المأمومين، هذا هو الذي تصح صلاته. أما من لا يرى الإمام ولا يرى من وراءه من المأمومين فإنه في هذه الحال لا تصح صلاته، لأن الاقتداء لا يتم بهذه الصورة. لو انقطع الصوت، لو انطفأ الصوت لم يتمكنوا من مواصلة الصلاة. أقول هل صلاة النوافل أفضل أو قراءة القرآن؟ نقول الجمع بينهما هو الأفضل، فيقرأ في الصلاة وهذا هو الأولى. وإن كان قد صلى وأراد أن يجلس ليستريح فإنه يشتغل بقراءة القرآن. يقول هل يعجب الإنسان بعمله وهل هو محبط للعمل وكيف العلاج؟ الإنسان يفرح لصلاح عمله ويسر بذلك، لكن لا يصاب بالعجب. ما عنده من تقصير في ذات العمل كثير. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم ماذا يعمل؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. لماذا؟ لما حصل من نقص في صلاته، وهو محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله أحسن الناس وأكملهم عبادة لله، يخشى أن يكون عمله غير مقبول لما فيه من نقص، أن يكون قد قصر في شيء من صلاته. لكن الإنسان إذا عمل عملا يسر به ويفرح به ويجتهد في دعاء ربه وسؤاله أن يقبل الله عمله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالإنسان يجتهد في إصلاح عمله ويسأل الله تعالى أن يتقبله منه ولا يعتمد على العمل، فالعمل ذاته قد لا يقبل، لكن هو يجتهد في إصلاحه وأخلاصه ويجتهد في سؤال الله تعالى قبوله. يقول هل يجوز وضع المال في البنوك الإسلامية التي في تعاملها شبهة بالربا رغم أنها تؤكد على صحة تعاملها شرعا؟ نقول إذا كان عند الإنسان شبهة في أنها تتعامل بالربا فلا يضع عندها مالا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأما إذا كان الإنسان لا يعلم شيئا من هذا فلو وضعها فإنه أرجو أنه لا شيء عليه إن شاء الله. يقول قاس بعض العلماء رحمهم الله صلاة المسبر في إزاره بمرتكب معصية شرب الخمر، فما مدى صحة القياس؟ وهل تجوز صلاة المسبر في إزاره؟ إسبال الإزار هو بلا شك من المعاصي وهو كبيرة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم مرتكبها بالنار، فقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وهذا معصية، وشرب الخمر معصية أخرى، ولا تقاس واحدة على واحدة، كل منهما معصية لها عقوبتها عند الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه أو رداؤه عن كعبه، لأن إزرة المؤمن من نصف الساق إلى الكعب، وما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا يسأل عن من يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، فهل المراد عند شروق الشمس تماما كما يذكر التقويم أو غير ذلك؟ نقول المطلوب هو أن الإنسان إذا صلى الفجر يجلس في المسجد يذكر الله تعالى ويشتغل بذكر الله، قراءة القرآن أو تسبيح أو تهليل أو اشتغال بعلم نافع حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار مترين قيد رمح، بمعنى أنه ينتهي وقت النهي، لا أنه يصلي عند طلوع الشمس بازغة، وإنما ينتظر حتى ترتفع، وهو ما يقارب ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد شروق الشمس، أي بعد ما هو مذكور في التقويم بحوالي ربع ساعة في أيامنا هذه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أن من جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث لأهل العلم فيه مقال، لكن الإنسان بلا شك كونه يجلس في بيت من بيوت الله ويشتغل بذكر الله في هذه الفترة ثم يصلي ركعتين بعد ذلك تكون تكفيرا لسائر مفاصل جسمه وصدقة عنها، كما ورد أن كل سلامة من الناس عليه صدقة، والمراد بالسلامة هي مفاصل العظام وهي 360، فكل واحد من 360 مفصل تحتاج منك إلى أن تتصدق عنها كل يوم بصدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. يقول إنسان عليه كفارة إطعام مساكين هنا في المملكة، فهل يجوز له أن يعملها في بلده؟ نقول هل هي متعلقة بالحج أو العمرة؟ إن كان كذلك فلا بد أن تكون في مكة، وإن كان في غير ذلك كما لو كانت كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ فإنه يجوز أن يعملها في بلده. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عمرتان في حج في سفرة واحدة؟ نقول لا، لم يصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة بالخروج لها من أدنى الحل، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بعدما ألحت عليه وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل هذا على الجواز وعدم الفضيلة. يقول في طريقي إلى الصلاة المغرب أرى شبابا يلعبون الكرة وذلك بعد إقامة الصلاة، فماذا أفعل؟ هل أقف وأدعوهم أم أذهب للصلاة؟ نقول بل قف ونبههم إلى الصلاة ثم استمر، لأن الوقوف لا يؤثر عليك إلا شيئا يسيرا وأنت تدعوهم إلى الخير. هذا يقول ماذا نقول في موت العلماء في هذه المدة القصيرة؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وقد مات قبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في إصلاح نفسه ويدعو الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يهيئ لها علماء ربانيين يصلحون ما يفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويكفي شرارهم ويرحم علماءهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.